وكانت مريم عليها السلام قد نبأتها الملائكة من قبل أنها سترزق بغلام، فقال الله جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبشرتها الملائكة قبل أن تحمل بعيسى، وذكرت لها صفات عيسى عليه السلام، من ذلك قول الله جل وعلا: ويكلم الناس في المهد وكهلا. فكانت مريم تترقب هذا الغلام، فجاء جبريل وذكر لها أنها ستحمل بهذا الغلام، هي ظنت أنها ستحمل به كما تحمل النساء من زواج وعرس، لكن جبريل جاءها بغير هذا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، نجعله علامة ودلالة ومعجزة على قدرة الله تعالى، أنه جل وعلا يقدر على كل شيء، فخلق آدم بلا أب ولا أم، ويخلق عيسى من أم بلا أب، ويخلق البشر من أب وأم، فهو يخلق ما يشاء ويختار، وآية منا. ثم قال لها: وكان أمرا مقضيا. ثم نفخ جبريل في جيب درعها: إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح، إن المسيح